السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم كرامة يعطيها الله عز وجل للعبد؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية حبيبي لابد أن نعلم أولا أن أي عبد أو أمة، يعني الكلام للرجال وللنساء، أن أي عبد أكرمه الله لا يستطيع أن يهينه أحد أبدا، وأن أي عبد أهانه الله فلن يستطيع أن يكرمه أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب، أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة لما سألوه عن أعظم الكرامة، قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم استقاموا، ثم تفيد التعقيب مع التراخي، يعني الاستقامة ما بتجيش في يوم وليلة، هو بدأ يلتزم النهاردة أو هي بدأت تلتزم النهاردة، بتيجي الاستقامة بقى مع مجاهدة النفس بفضل الله والاستعانة بالله أولا، ثم مجاهدة النفس تيجي بقى بعد فترة تلاقي الإنسان خلاص استقام على طاعة الله. كما قال أحد السلف: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 أخرى حتى أني أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب، أهم لوازم الاستقامة المحافظة على الصلاة والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة دي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة هي الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بل أخبر أن أول ما نحاسب عليه بين يدي الله يوم القيامة الصلاة، فقال كما عند أحمد بسند صحيح: إن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فمن أهم لوازم الاستقامة المحافظة على الصلاة. فمن سجد لله، ركزوا معايا بقى، فمن سجد لله مخلصا لله لا يريد بذلك إلا وجه الله، فقد ألبسه الله من الكرامة ما لا يخطر على قلب بشر. طيب، السؤال بقى: متى تظهر كرامة العبد الذي يحافظ على الصلاة ويسجد لله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى؟ تظهر هذه الكرامة يوم القيامة في هذا المشهد المهيب الذي سطره الله عز وجل في كتابه، فقال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. طب إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم القيامة يكشف عن ساق الملك سبحانه وتعالى وجل جلاله، فمن هول هذا الموقف العظيم يخر المؤمنون ساجدين بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويبقى هنا من رفض أن يسجد لله، بل ويبقى معهم من سجد في الدنيا رياء وسمعة. واضح كده؟ سبحان الله. يوم القيامة اللي يجي المنافق عايز يسجد فيتحول جسده مثل قطعة الخشب، لا يستطيع لا أن يركع ولا أن يسجد، سبحان الله. والذي رفض السجود أصلا يعني يتحول جسده أيضا إلى قطعة من الخشب، فلا يستطيع، يعني يتيبس جسده كالخشب فلا يستطيع أن يسجد ولا أن يركع، سبحان الله. فهناك 3 أصناف يوم القيامة: صنف رفض أن يسجد لله في الدنيا، تقول له الصلاة، يقول لك الصلاة في القلب، العبادة في القلب، الإيمان في القلب، وهو لا يريد أن يسجد لله سجدة واحدة. فهذا الصنف الذي رفض أن يسجد لله في الدنيا، الله عز وجل يمنعه من السجود يوم القيامة بين يديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده الصنف الأول اللي رفض أن يسجد لله ورفض أن يصلي. الصنف الثاني صنف سجد لله وصلى، ولكنه سجد رياء وسمعة، ما أراد بذلك وجه الله، وإنما كان يصلي من أجل أن يقولون أنه مصلي، أو كان رجل تاجر وعايز الناس تتبارك بالبضاعة بتاعته ويشتروا من عنده، فبيصلي علشان الناس تعرف أنه بيصلي فيشتروا منه ويثقوا في البضاعة اللي موجودة عنده، وهكذا. ده برضو يمنعه المولى عز وجل من السجود بين يديه يوم القيامة. الصنف الوحيد بقى صاحب الكرامة ربنا يجعلنا إياكم منهم، هو الذي سجد لله خالصا لوجه الله، فهو الوحيد الذي يأذن الله عز وجل له بالسجود يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. صنف واحد فقط هو الذي يستطيع، وهو الذي سجد لله خالصا لوجه الله. فاللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الذين يصلون ويسجدون بين يدي الله ابتغاء مرضات الله. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.